بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن قرأنا الروايات وتوقفنا عند أسانيدها، نتجه ل التوقف عند بعض الدلالات التي يمكن أن تستفاد منها في خصوص القاعدة، لا سائر التفاصيل. سائر التفاصيل ستأتي بشكل مجمل. هل هذه الروايات تدل على هذه القاعدة أم لا؟ القاعدة الموجودة عندنا ما هي؟ القاعدة وهي قاعدة اليد تقول بأن اليد بمعنى الاستيلاء، اليد بمعنى الاستيلاء أمارة على الملكية، والملكية هنا أيضا بالمعنى العام، فقد تعني الملكية بالمعنى الأخص، وقد تعني الملكية في المقام الوقف، الولاية على الوقف مثلا وما إلى ذلك. هذه الروايات هل تفيد هذا المعنى أن يد الاستيلاء أمارة على الملكية بالمعنى الأعم أم لا؟ لنقرأ رواية رواية. هنا قال في الرواية الأولى التي قلنا يمكن القول باعتبارها لاعتبارات متعددة، وهي رواية حفص بن غياث. ماذا قال في هذه الرواية؟ ها؟ هو يسأل الإمام أنه هل يجوز لي أن أشهد على ملكية فلان لفلان، على أن فلان مالك للعين الفلانية لمجرد أنها موجودة في يده؟ فهو الإمام قال نعم، صحيح. هو يشكل انه قد تكون له وقد لا تكون له. فقد تكون له وقد لا تكون له، صحيح. الامام يقول له، يسأله، شوف ايش يقول الامام. فلا هو يقول، هو يقول قل فلعله لغيره. شوف الرواية بدايتها، قاله رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه لا؟ قال نعم. قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه لا. ها؟ فلعله لغيره، صح ولا لا؟ كل غيره فيها الاحتمال، الاحتمال موجود. ويجوز لي اشهد بصير شهادة الزور. صور قوة الامارة، مش عايزنا. يعني هالرواية تدلل على ان الامارة قوية الى درجة، في احتمال قوي، في احتمال انها ميلة. ويجوز لي اشهد، وشكد ادنى روايات تنهى عن شهادة الزور، ففي احتمال انه مولى. أروح أشهد أنها لا، لو أشهد أنني رأيتها في يده. شوف شوف الفرق. الإمام لا يقول لك أشهد أنك رأيتها في يده، أشهد أنها لا. جنها الأمارة قوية، فلعله لغيره. يقول الإمام قال له أنت يطلق تشتريها من عنده لو ما تشتريها من عنده؟ قال الطير. شوف أفيحل الشراء منه؟ قال نعم. قال المولى لعله لغيره. شكرا تصير تشتري من عنده؟ فلعله لغيره، فمن أين جاد لك أن تشتريه ويطير ملكا أو ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ لاحظ المشايخ شددها هي قوية. أنت تروح تشتد في احتمال أنه مو إله وتعقدها، بعدين واحد يقول لك هذا والله العظيم هو لي، مو عليك؟ فشلون تحلف أنها لك مع احتمال أنها في الأصل ما كانت إله إلى الرجل الذي اشتريته عنده، ولا تشهد أنها له وقد رأيتها في يدك؟ جد الرواية قوية في الدلالة على المعنى. ها؟ ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. واضح الرواية في الدلالة على المعنى. في أحد عنده إشكال؟ شوفوا، أولا رأيت شيئا في يدي رجل، رأيته في يديه وأشهد أنها لا، مو فقط الشهادة الخاصة وإن كانت تكفينا، ها، الشهادة على الملكية الخاصة، لا حتى الملكية بمعنى الأعم، شفتها في إيده يتصرف فيها بصفته مالك، بصفته مجاز، بصفته ولي على وقت، بصفته كذا، مش تفيده بصفته مالك لي أنا أو عبد. في التفئيدة يعني في التفئيدة شنو؟ في إيده هو ماكن أو داخل دكان أو في بيته أو المفتاح عنده أو ما إلى ذلك، كل هذا يشمل إطلاق في المقام هنا. يعني التكلف زائد رايح يكون زائد عن اللزوم اذا قلنا انه رايت شيئا في يدي، العباره رايت شيئا في يدي رجل هو انه شيء هكذا كهذه في يده هكذا، هذا التكلف نحتاج حتى نقول انه مقصود به هكذا. صح. وأشهد أنها له، أشهد أنها له أيضا أعم من أنها له هو يملكها أو أنه قائم عليها ولي عليها. وفي الحقيقة إذا شهدنا أنها له هو بالأولى نشهد على ما هو دون ذلك أن يكون وليا، ما في أولوية مشايخنا. إذا تلاحظوا، إذا قال الإمام، لاحظوا، إذا قال الإمام يجوز لك أن تشهد أنها له، يعني هو يملكها فعلا، بالأولى يجوز لك أن تشهد لأنه قائم عليها وإن لم يملكها، في أولوية، لأنه المرتبة الثانية أضعف، أن تكون له ملكا يتصرف فيها كيفما يشاء، له صح. هذه المرتبة أقوى بكثير من المراتب الأخرى، أن يكون وليا على وقف. لهذا نقول هنا قياس الأولوية، بالأولى تشمل المراتب الأخرى، لكن لو كانت الملكية هنا بمعنى فقط الولاية على الوارث، أن هذا يستفاد منه الولاية على الوارث، يمكن القول أن لا قياس الأولوية هنا، ما في صحة. أنه ليش؟ لأن المرتبة الأخرى وهي أن اليد تكون أمارة على الملكية الخاصة، هذه المرتبة أعلى، فيكون من القياس، ما يكون من قياس الأولوية. وعندنا في الرواية هنا لا، في قياس أولوية، لأن الحد المتلقن فيها أن تشهد أنها لا يعني ملكا لا، فبالتالي يستفاد منها المراتب الأدنى اللي من جملة الولاية على الوقف، أنها له، بس مو معنى أنها له هو خاصة يملكها، وإنما هو ولي عليها، هذه مرتبة أدنى. فبالتالي أقول هذه الرواية لوحدها كافية الدلالة على المطلوب. بكل تفرق. لأن قد يقول قائل أنه نعم تكون أمارة على الملكية ما لم يكن هناك احتمال أن تكون لغيره. يمكن أن يقول بعض نقول هذه الرواية تردم حتى هالإشكال، لأن هذه الرواية واضح فيها احتمال كونها لغيره، فهي أمارة على الملكية يد السيلة، ها؟ أمارة على الملكية بالمعنى الأعم، حتى على فرض حصول احتمال أنها لغيره تكون أمارة على الملكية. الرواية كافية في الدلالة على المطلب هذا الأولى، كافية لا كلام في ذلك. ما صحيح مسألتنا؟ في أحد عنده إشكال؟ في إشكال؟ يكون تحديث الإمام لو لم يجد همام عادة لم يكون من كلمة الصحيح. تحديث أي إمام؟ ها الإمام الصالح؟ يعني بالفعل لو تروح السوق كل واحد ما متحق يقول يا علي إلك ما عليك حتى لو تحقق وياه وفي النهاية ما تخرج من عنده بشيء ويصير عندك احتمال أنه ليس لغيره، من نتيجة وجود هذا الشيء في يده أمار على أنه مالك لهذا الشيء يجوز له أن يتطرف. أنت لما تروح مثلا على سبيل المثال في الواجب إن في احتمال حتى في الواجب، لا أقول إن في احتمال إيه؟ في بعض الأشياء مسروقة، بس أنت على كل حال بتروح لهذا السوق تشتري ما عليك في يده تشتري من عنده ما يجب عليك أن تحقق وياه. صحيح، هو قائمة السوق يعني مثل هذا السوق هذا المثال. صحيح، شوف أشياء واجد يعني فيها يعني لما تقول أنه لو أردت تحقق يمكن بس ما يجب عليك. لا يجب عليك شيء ثاني وفقط، لا يجب عليك لو حققت وياه وصار عندك احتمال أنها ليست له يجوز لك أن تشتري له. لا اليوم بيقول له يقول له واضح فلعله لغيره يقول هو الإمام قال له هذا يحل الشراء منه. لحظة، سيحل الشراء منه الإمام قال ذاك رجل قال نعم قال لعله لغيره. فواضح الرواية في الدلالة على المطلب. هنروح نشوف بقية الروايات، بقية الروايات نشوفها. لاحظوا مشايخنا قبل أن نقرأ بقية الروايات أكو ملاحظة، أكو روايات عندنا عامة، هاي الرواية عامة صحيح فيها عموم، كل روايات يمكن واحد يقول ها شيخنا يمكن واحد يقول فيها خصوصية يعني خاصة بمورد من الموارد، فبالتالي ونقدر ننتزع منها قاعدة كلية تنطبق في كل الفقه، وإنما نستطيع أن نقول أن هناك قاعدة خاصة بها المورد. صحيح، وكن عندنا إحنا بعض القواعد خاصة بموارد معينة مو في كل الموارد تطبق، هي قاعدة فقهية لكن قاعدة فقهية لباب. يقول بعض الروايات الموجودة عندنا في المقام هنا عامة، بعض الروايات يمكن القول أنها روايات خاصة، فبالتالي لو لم تكن لدينا الروايات العامة ماذا سنحتاج؟ سنحتاج إلى التعدي عن الخصوصية إلى ما هو أعم، لأن نقول أن ما وردت فيه الرواية مجرد مصداق، مجرد مورد. سيرة العقلاء جارية في كل الموارد، الرواية جاءت وقالت في هذا المورد هناك شنو قاعدة اسمها قاعدة اليد، حتى نستفيد من هذه الرواية على قاعدة الجد بشكل كامل نحتاج أن نتعدى من هذه الخصوصية إلى ما هو أشمل. بعض الروايات واضح فيها هذا الأمر، بعض الروايات يمكن بعض يشكل فيها يقول لا هذه الرواية صعب التعدي منها إلى ما هو عام، ولما يقولون صعب التعدي منها إلى ما هو عام يقولون بناء على أنه لو قلنا نحن فقط هذه الرواية، ولهذا هم عادة من نبحث الروايات نحط كل واحدة على حدة. فرض أن كل الروايات لعدنا متعمة هذه الروايات كفينا الأولى، تكفينا ما تكفينا. فبالتالي ولهذا يقول نحتاج أن نتحدى عن هذه الخصوصية، وإلا إحنا إذا اقتنعنا بالرواية الأولى وشفنا روايات خاصة بنقول الروايات الخاصة هذه وردت فيها المورد، ولكن نأخذ ضمن قاعدة عامة فما نحتاج لتكلف شيء آخر. بس إحنا لما نبحث نقول لا واحد أنه أسكل علينا على الدليل الأول، عندنا الإنسان السعر الثاني عندنا ثالث، فنأخذ كل رواية على حدة. الرواية اللي بنقرأها الآن في هذا الإشكال عند بعض، ألا يفهم منها الخصوصية؟ المحقق النائيني كلمة منه فيها الرواية حذفتها محذوفة عنده حسب ما اعتمد الرواية هو، فلما انشال منه يعني لما اعتبر النص المعتمد المتن المعتمد بلا منه زين استفاد منها قاعدة عامة. بعضهم يقول إذا وضعنا إذا كان المتن المعتبر عندنا بإضافة منه تكون خاصة. شوف رواية شنو تقول، من استولى على شيء منه فهو أولى. ذكروا الرواية، رواية اختلاف بين زوجين، زوجين انفصلا، ها زوجان انفصلا، وهي رواية قلنا من الروايات المعتبرة عندنا في المقام، زوجان انفصلا يعني نطبق في كل الفقه. يعني عندنا قاعدة ما قاعدة اليد، كل مورد من الموارد صار فيه يد نقول شنو تجري قاعدة اليد صحيح. طيب مشايخنا فانفصل عن بعضهم البعض. الآن هذه المسائل اللي تفرقت، الواحد واحد عنده فلوس، واحد عنده طاولة، واحد عنده كنبة، واحد عنده سجل، شو نسوي هنا؟ واحد كل واحد الزوج يقول مسجلي، الزوج تقول لا لي، الزوج يقول الكنبة لي، هي تقول لا لي. الإمام يقول أنت شوف هنا كل واحد بيده شيء هو إلا أن تكون هناك بينه صح؟ هني الرواية المحقق النائيني قال من استولى على شيء فهو أولى. شوف كلمة منه حدثها ما موجود عنده محقق النائيني، من استولى على شيء فهو أولى طرف قاعدة عامة في كل مورد من الموارد، إنسان يستولي على شيء هو له هو أولى به. فالاستيلاء هو بس اليد، من اليد معنى الأخص استيلاء، فهو له أو فهو أولى هل عامة هو أولى، هو أولى في الولاية بالواق، هو أولى في جواز التصرف، هو أولى بالملكية، هو أولى رواية كلش عامة في المقام. ولهذا بعض الفقهاء قالوا أن عمدة الروايات في هذه الرواية، عمدة الرواية قالوا هذه الرواية. طيب زين قلنا وهذه الرواية موثقة صحيح، بعضهم قال هذه عمدة الرواية اللي هو مثل المحقق الأصفهاني جعلها أحسن ما في الباب، بس أضافوا إياها منهم وقال أن منهم أكيد الخصوصية. شوف الشيخ يقول المحقق النائيني يقول من استولى على شيء فهو أولى، هني شو يقول؟ يقول والعجب من المحقق النائيني قدس سره حيث أسقط كلمة منه من الرواية هي من استولى على شيء منه فهو أولى، هو قرأ من استولى على شيء فهو أولى ورواها هكذا من استولى على شيء فهو أولى، فصارت رواية عامة واعتمد عليها لإثبات هذه الكلية أعني حجية اليد مطلقا مع أنها مختصة بباب معين كما عرف. لاحظين شايفنا أما إذا قرأناها من استولى على شيء منه فهو أولى، يقول هذا خاص باب التنازع في هالمورد. هذا زوجان اختلفا كل واحد صار في يده شيء من الأشياء، زين، وصار تنازع بينهما، كل واحد منهم استولى على شيء من هذا من هذه المسائل. يعني كيف نحل النزاع بين الزوجين في المسائل العينية؟ نقول كل واحد استولى على شيء من هذه القضايا، أدوات المنزل والأثاث، فهو له ما يتعدى عن هذا الإشكال. يعني هو حكم فرعي، مو قاعدة، هو حكم فرعي خاص بهذا المورد، بهذا النمط من التنازع بين الزوجين. فأيهما نقبل وأيهما ندع؟ بعضهم قال لا، حتى مع ورود منه، حتى مع ورود منه يمكن لنا أن نتعدى عن هذه الخصوصية. ليش؟ لأنها في الحقيقة تشير إلى شيء مرتكز في أذهان العقلاء، أنه هالمورد هذا اللي استولى على شيء فهو له، يفهم منها بسهولة بلا معونة أنه لو كان مورد شبيه بهالمورد هذا من استولى على شيء منه فهو له. لو شوية عدينا إلى شيء أكثر من ذلك وأبعد، نقول هم من استولى على شيء فهو، يعني إحنا نتحدى من هذا مورد الزوجية إلى إلى إلى مسألة المعارض. صار اثنين شركاء في معرض واحد، صار تنازع بينهما، كل واحد صار بيده جزء من التيارات، نقول هنا يمكن ذيك الرواية تفيدنا في هالمورد، من استولى على شيء منه فهو له، فهو أولى. يعني المناط، المناط قريب، المناط القطعي، ها، تنقيحه هنا ليس بصعب، قريب جدا بين هذا وبين هذا، وتقدر تشلل ما هو أوسع من ذلك. لهذا التعدي على الخصوصية في مثل هالرواية ليس بعزيز، بل هو كذلك في حقيقة الأمر. لهذا يبدو أن الرواية الأصح مع منه، الرواية المعتبرة حقيقة ما البس محق النائم شكر الله، وإلا هي في الكتب، في كتب الحديث مع منه، ومن استولى على شيء منه فهو لا، وإن كان هنا في الرواية ومن استولى على شيء فهو، ومن استولى على شيء منه فهو لا، الشيخ هني نقلها ومن استولى على شيء فهو أولى، ومن استولى على شيء منه فهو أولى، فهو لا أو فهو أولى، هني النص الموجود فهو لا. في كتب، في كتاب ناطق المكارم أكو بعض الثقافات، وأكو أخطاء طباعية، وأكو كثير من المشاكل، لهذا نعتمد هذا النص وهو الأولى وهو فهو له. لا لا، هي هي بس هو عنده خطأ هنا في النقل، فهو له بعد، فهو له هي تفيدنا أكثر بعد من قولي فهو أولى. تفيدنا أكثر فهو له، تفيدنا أكثر على كل حال، على كل حال. شوفوا في مشكلة، حتى المحقق النراقي في العوائد قال عبارة دي، قال ولا شك أن الاستيلاء على الشيء يتحقق بكونه في يده، لاحظوا، والاختطاف بمتاع البيت غير ضائر لعدم الفاصل، لاحظتم مشاهدنا، والاختطاف بمتاع البيت غير ضائر لعدم الفاصل، وهذا كلام فيه دقيقة في المقام. فيش كان هكذا بقية الرواية، يعني هذا الرواية أيضا قضية، يعني الرواية بعد وهي رواية صحيحة السند لا يمكن التوقف عندها، وهي تشير، هذه الرواية اللي نقرأها الآن تشير إلى أن هناك ثقة احتجاج الإمام علي سلام الله عليه على أبي بكر في شأن كذا. شيخنا بس من العبارة الأولية، ليش يتعجب الشيخ ناصر المطار يقول وهو أيضا عجيب. وهو أيضا عجيب يقول أنه اعتبر هذه أقوى ما في الباب، بينما هناك روايات أقوى من هذه تقول، لأن هذه يمكن يفهم منها بنحو من الأنحاء أن هناك خصوصية، بينما روايات أخرى خصوصية ما في، فهي أقوى. يعني رواية حافظ أقوى من هذه الرواية وأدق من هذه الرواية، وهو كلام صحيح، رواية حافظ أقوى. بل حتى رواية اللي الآن بنقرأها صحيحة، هذه ليست رواية، هي أنصاف قوية جدا. يعني هو يتوافق مع الشيخ الأصفهاني، يتوافق معه، هو يتوافق مع المحقق الأصفهاني، ويتوافق أيضا مع المحقق النائيني. لأن في أن بدل إلا أن المحقق النائيني شال كلمة منه حتى يكون قاعدة عامة، حتى لا لا لا لا يقع في إشكالية الخصوصية. زين، لأن إذا قلنا بدون منه معناها أن الإمام في المورد جاب قاعدة عامة وطبقها هنا، من اطلع على شيء فهو له قاعدة عامة، إلا أنه زادها في المورد. فهذا يفيد أن هذا مورد لا يطلق في الوارد، بينما إذا قلنا من اطلع على شيء منه يعني هذا كأنه حكم فرعي خاص بهذا المورد. المحقق الأصفهاني قال أن هذا لا يضر أيضا حتى لو قلنا منه، هو يقول أيضا نفس الشيء لا يضر، وصل يعني نفس النتيجة، إلا أنه في نهاية المطاف شيء يقول، يقول قول المحقق الأصفهاني لأن هذا أفضل ما في الباب أو أحسن ما في الباب، هذا كلام عجيب، لأنه في الباب هناك روايات أقوى من هذه الرواية. الرواية اللي بعدها فعلا تشير إلى أن هناك سيرة والإمام أمضى هذه السيرة، سيرة موجودة الإمام يقول له وقبل بها، سيرة موجودة. شوف الرواية اللي قرأناها واضحة في ذهنكم، قضية احتجاج الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه على الخليفة، قال تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين، يعني انضاء من الإمام علي صلوات الله عليه بشكل واضح لهذه القاعدة. طيب قالها، قال إن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، أن تسأل العين. واضح أن أكو الإمام يشير إلى على يشير له أن هناك في ارتكاب عقلائي، والشارع أمضى هذا الارتكاب. قال إياك كنت أسأل البين على ما تدعي. قال فإذا كان في يدي شيء فأدعي فادعى فيه المسلمون تسألني البين على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المسلمين على ما ادعوا علي كما سألتني البين على ما ادعيت عليهم. واضح أن الرواية تؤسس لها القاعدة بشكل واضح، أو تمضي مرتكبة عند العقلاء. واضح فيها أنه يعني واضح فيها إشارة إلى ارتكاز عقلائي، ولهذا الإمام يتعين هو يقول إيه هذا الشكل، حتى لو واضح عند الحكم الشرعي لأنه هكذا تعمل العقلاء. وكلام الإمام انضاع في الحقيقة، يعني لا يمكن أن يشكل على مثل هذه الرواية أن الإمام صلى الله عليه قالها في مقام الاحتجاج فقط، وإلا هي في مقام الاحتجاج على الخصم أيضا، وإلا لا يمكن الاستفادة منها قاعدة عامة. لا لا، الإمام بيقول لك في البداية، يقول لك تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين، يعني هذا هو حكم الله تعالى جلت قدرته في المسلمين، والله واضح بقاعدة عقلائية بنحو شرعي، الله شرع يعني صحيح. وهكذا بقية الروايات، رواية الحرة ورواية المملوك. رواية المملوك هي صحيحة أيضا، صحيحة. مملوك ادعى أنه حر، واحد جاي السوق يشتري المملوك وهو في إيد واحد، قال المملوك ترى أنا حر، يجوز اشتري؟ إذا جاء بينه ما في بينه اشتري، قال نعم اشتري. الإمام قال نعم اشتري. ليش قال له الإمام اشتري؟ لقاعدة اليد، لأنه في يدي ذلك المولى. هذا مطابق مع الرواية، مطابق. كذلك رواية المملوكة أدخل السوق، هذا صحيح الرواية عموما، يعني ما نظرت في سندها، ظاهر أنها ومعتبرها زايد، لكن مع ذلك فلهذا بعض ما اعتمد عليها اصلا. ومع ذلك بالنتيجة يمكن القول باعتبارها عندنا. ليش؟ لانها في سياق كل هذه الروايات، بل متوافقة مع صحيحة العيط اللي قرناها الان. ادخل السوق فاريد ان اشتري جارية تقول اني حراقة، لاشتريها الا ان يكون لها جريمة، اشترك. عن مملوك ادعى انه حر ولم يأتي بينة على ذلك، اشتريه، قال نعم نفس الشيء. واضح؟ تبقى عندنا رواية واحدة تكفي من الروايات هذه في الدلالة على هذا الأمر، الرواية اللي هي الموثقة، موثقة مسعد بن صدقة. كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك الشاهد في الأمثلة التي جاء بها. زين، المقطع الأول صدر الرواية ما يفيدنا زايد، بس التمثيل من قبل الإمام هو اللي يفيدنا، بين لنا أن الإمام يشير بهذه القاعدة الكلية إلى موارد مثل موارد نحن قاعدة اليد. وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، صح؟ أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع تبيع أو قفر، هذا الموردين. أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا، ما دام في يدك فهو حلال حتى يستبين لك غير ذلك أو يقوم به البينة. البعض يمكن أن يشكل يقول هذه أمارة على ملكية على على على ملكية الإنسان نفسه لما في يده، ليست أمارة عامة، ليست قاعدة كلية. يعني الرواية تقول أنه أنا لو شكرت في شيء موجود في يدي، أنا لو شكرت في حاجة مشكوكة في يدي، أقول لك إيدي هذه ولا غيري، لا مدامية كيدك أبني على أنها لك، مثل الثوب سرق لي ما دام عندي موجود في كبتي فهو لي، مثل المملوك موجود عندي بس يمكن مسكين خدع هذا الرجال، زين، او حر قد باع نفسه او ما الى ذلك، فقد لا يكون مملوكا من لي انا في احتمال. فهذه قاعدة تصحح ملكية الشيء للانسان نفسه، مو قاعدة عامة، لكن في الحقيقة لا خصوصية للإنسان نفسه في المقام. بكل سهولة يمكن أن يتعدى منها إلى غيرها. إذا حكمنا بأن هذا الشيء، إذا القاعدة قالت أنك أنت إذا كانت يدك شيء وحكمت عند الشك بأنه لك، المناط واحد ولا فاصل بينهما، أنه لو رأيت هذا الشيء عند غيرك وهو في يده وشككت أنه له أو لغيره، تحكم بأنه له بمفاد هذه القاعدة، مع أنها ورد في مورد الإنسان نفسه لا في مورد الغير. والمناط واضح في الحقيقة، ها، في الوقاع مناط قطعي يمكن تنقيحه بحيث يشمل هالمورد ومورد الآخر وغيره من المواردين. فإن فاطن الروايات الموجودة عندنا في الوقاع فانسندها قوي، فيها الصحيح صحيحتان وفيها الموثق موثقتان وفيها معتبرة ومعتبرة الحصر الغياب، وفيها روايات أيضا ضعيفة ضمن السياق، وكلها تدلل على قاعدة اليد، أن هناك قاعدة، هناك ارتكاز أقلائي في المقام يقول بأن من استولى على شيء فهو له بالمعنى الأعام، حتى لو كان هناك احتمال لأن يكون لغيره. والشارع جاء وأمضى هذا الارتكاز العقلاني. قبل الختام، المحقق النراقي في البداية جاب روايات، ما جاب روايات، يعني أشار إلى طائفة من الروايات مثل ناظر مكارم وغيرها، فما طرق لها، قال من وعوضها في الرأس وما جاء بيتك وضعها في الرأس. وش الروايات؟ قال منها، لاحظوا مشايخنا، منها من الروايات ومنها جاب بعدين صبر حفظ من الرياض ورؤية الجمناء، بس في البداية في الصدر قال منها جاب رواية أصلا ما شفت بقية الفقهاء جت عرضوا لها أو بعضهم، يعني قال منها الأخبار الواردة في حكم تعارض البينة اللي ناطر مكانه وقمت عرض لها الرواية. لو الأخبار الواردة في حكم تعارض البينة، عندنا أخبار واردة في حكم تعارض البينة، أنت في سيارة موجودة صح، مفتاحها عندك يا شيخ عبد القادر، مفتاح عندك وموجودة بين بيتك، أنت تدعي أنها لك وعندك بينة اثنين من الشهود، الشيخ شوقي يدعي أنها له وعنده أيضا بينة اثنين من الشهود، فتعارضت البينة، من نقدم إذا تعارضت البينة؟ نقدم الأمارة هذه وهي أمارة اليد، اليد أمارة على المتين دول في المقام، عندنا روايات في هذا المقام، شلون هالروايات من أدق الروايات التي يمكن أن يستفاد منها في المقام، دليل على أن اليد أمارة. يمكن بعض الفقهاء ما جاء بهذا لأن هذه فقط تأتي فيها المقام، وهذا بحث لعلنا ننظر فيه في وقت آخر. المهم قبلنا هذه الرواية أو لم نقبلها، اعتبرناها خاصة بمورد معين أو لا، كانت ضعيفة أو لا، لا يهمنا، ما بيدنا من روايات صحيحتان وموثقتان ومعتبرة كافية في الدلالة على المطلوب. بهذا تكون القاعدة تامة من هذه الجهة، سندا دلالة وما إلى ذلك. نشوف بعدين بعض الموضوعات الأخرى التي يمكن أن تستفاد من مثل هذا الباب. صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.